بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الدراهم التي يباع فيها بنصف الربح إذا تلفت بموت المواشي أو ضياع، فأجاب: إذا كان الذي يبيع فيها ويشتري يجتهد فيها مثل ما يجتهد لنفسه ولم يفرق فليس عليه غرامة ولو تلفت. وأجاب أيضا: وإذا أخذ من رجل بضاعة على أنه يسافر بها ثم بعد ذلك سافر بها وأخذت أو ضاعت بلا تفريق فليس عليه غرامتها. وسئل عن رجل أعطى آخر 50 زرا وضاربه، والزر إذاك بثمان ونزل السعر. وسئل عن رجل أعطى آخر 50 زرا وضاربه، والزر إذاك بثمان ونزل السعر، هل يرجعان إلى القيمة ذلك الوقت؟ ظاهر أن الزر أيضا نوع من العملة. فأجاب: الذي رأيناه مذكورا في كتب الفقه أنهما لا يرجعان إلى القيمة، وليس له إلا دراهمه التي دفعها إليه، وتغير السعر بالغلاء والرخص يكون من الربح الذي يقتسمانه بينهما. أنهما لا يرجعان إلى القيمة، وليس له إلا دراهمه التي دفعها إليه، وتغير السعر بالغلاء والرخص يكون من الربح الذي يقتسمانه بينهما. لأن صاحب 50 الحمر مثلا إذا نقصت قيمتها عن يوم الذبح. حمر جمع أحمر، نعم، من العملة. الزر والمجيدي هذا عملات عندهم في زمانهم، أنا أعرف الآن. لأن صاحب 50 الحمر مثلا إذا نقصت قيمتها عن يوم الدفع يطالبه بالنقص ليجبره من الربح، فكذلك إذا زادت القيمة طالبه المضارب بأن له بعض الزائد، كما لو دفع له عروضا بسعر يومها ثم زادت أو نقصت، فمعلوم أن النقص يؤخذ من الربح والنقص يكون بينهما. وهذا لا يشبه ما اختاره الشيخ تقي الدين في مسألة الديون والمغصوب والصلح وعوض الخلع وما أشبه ذلك، يكون بقيمته يوم العقد، مع أن أكثر العلماء لا يوافقه في ذلك، لكن كلامه له وجه واضح. وهذا لا يشبه ما اختاره الشيخ تقي الدين في مسألة الديون والمغصوب والصلح وعوض الخلع وما أشبه ذلك، يكون بقيمته يوم العقد، مع أن أكثر العلماء لا يوافقه في ذلك، لكن كلامه له وجه واضح. والحنابلة لم يذكر الرجوع إلى القيمة في هذه المسائل إلا إذا حرمها السلطان بالكلية. إلا إذا حرمها السلطان بالكلية. وأما إذا نقصت القيمة كدانق يساوي 20 زرا يوم العقد نقص النصف وصار لا يساوي إلا 10، فليس له إلا الدراهم المعقودة عليها. كدانق والزر والحمر والمجيد كل عملات. كدانق يساوي 20 زرا يوم العقد نقص النصف. كان الدانق مثل القروش. القروش، نعم. كدانق يساوي 20 زرا يوم العقد نقص النصف وصار لا يساوي إلا 10، فليس له إلا الدراهم المعقودة عليها، كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف وغيره. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إذا أخذ من رأس المال شيئا أو خسر ففسخ العامل، هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال؟ فأجاب: ليس عليه أن يعمل فيه بعد فسخ المضاربة. إذا أخذ من رأس المال شيئا أو خسر ففسخ العامل، هل عليه أن يعمل فيه حتى يكمل رأس المال؟ فأجاب: ليس عليه أن يعمل فيه بعد فسخ المضاربة، لكن نقل في القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حتى ينب رأس المال ويعلم به ربه لئلا يتضرر بتعطل ماله عن الربح، وأن المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح ولا يسقط به حق العامل. قال: وهو حسن جار على قواعد المذهب اعتبار المقاصد وسد الذرائع. ولهذا قلنا إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأول وكان عليه في ذلك ضرر رد حقه من الربح في شركة الأول انتهى. أقول مراده بقوله حتى ينب رأس المال يعني أنه إذا لم ينقص، أما إذا نقص فليس على المضارب إلا تنضيض ما بقي في يده من رأس المال، لأن المضاربة عقد جائز ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد المضارب ولا تفريطه فلا يضمنه. وأجاب بعضهم: وأما قسمة العامل الذي يبيع في رأس المال من الربح وأجاب بعضهم وأما قسمة العامل الذي يبيع في رأس المال من الربح فلا أرى إلزامه إلا برضاه. سئل بعضهم: إذا دفع إنسان مال المضاربة فاشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثين، ثم اختلف العامل ورب المال في من له الثلث ولا بينة لهما، فأجاب قال في الشرح: إذا اختلف فيما شرط للعامل ففيه روايتان، إحداهما القول قول رب المال نص عليه أحمد في رواية منصور وسندي، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، لأن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل والقول قول المنكر. والرواية الثانية أن العامل إن ادعى أجرة المثل وما يتعامل به الناس فالقول قوله لأن الظاهر صدقه، وإن ادعى أكثر فالقول قول رب المال فيما زاد على أجرة المثل كالزوجين إذا اختلفا في الصداق. وقال الشافعي: يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض عقد فيتحالفان كالمتبايعين، ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. ولأنه اختلاف في المضاربة فلم يتحالفا كسائر اختلافهما، والمتبايعان يرجعان إلى رؤوس أموالهما بخلاف ما نحن فيه. ولأنه اختلاف في المضاربة فلم يتحالفا كسائر اختلافهما، والمتبايعان يرجعان إلى رؤوس أموالهما بخلاف ما نحن فيه. هذا الجواب لمن؟ قال بعض ما أقلعك. باب المساقات. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمه الله: إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسها وشرط بينهما مدة سنين إلى آخره، فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء أن مثل هذا لا يصح سواء سمي مساقات أو مزارعة أم لا. السؤال عفى الله عنك. قال: سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسها وشرط بينهما مدة سنين إلى آخره، فأجاب: الذي عليه كثير من العلماء أن مثل هذا لا يصح سواء سمي مساقات أو مزارعة أم لا. والذي اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله جواز ذلك، وهو الذي تقتضيه الأصول والقواعد في المساقات والمزارعة على النصف أو الثلث أو الربع كما ثبتت السنة بذلك في قصة خيبر. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: وذكرت لك أن الأصل في العقود الصحة، ووجد مع الأصل ظاهر وهو الكتب على العقد، فلا يسعنا نقول في الصحيح أنه فاسد. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله: وذكرت لك أن الأصل في العقود الصحة، ووجد مع الأصل ظاهر وهو الكتب على العقد، فلا يسعنا نقول في الصحيح أنه فاسد، بل يتعين أن نذكر لك ما يظهر لنا. وأما ما ذكرت أن مستندك في القول بفسادها أنهم جعلوا للعامل بعض الأرض، وأما ما ذكرت أن مستندك في القول بفسادها أنهم جعلوا للعامل بعض الأرض وهذا تفسد به المغارسة، فاعلم يا أخي أنه ليس في الأصل الذي بين أيديهم ما يقتضي ذلك، ولو قدر أن الخصم ادعاه وثبتت به دعواه فالمعتمد الذي عليه شيوخنا القول بجوازه، وما علمت أن أحدا منهم قال بفساده لا ابتداء ولا دواما، ودليلهم في ذلك أن هذا عقد من العقود، وقد أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، والأصل في المعاملات الإباحة، ولنا في ذلك القول سلف من الأئمة. قال في الاختيارات والشيخ الإسلام تيمية نعم قال في الاختيارات ولو دفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغراس صح كالمزارعة، واختاره أبو حفص العكبري والقاضي في تعليقه، وهو ظاهر مذهب أحمد. ثم قال ومقتضى قول أبي حفص أنه يجوز أن يغارسه بجزء من الأرض كما جاز النسج بجزء من الغزل نفسه. وقال في الفروع وظاهر نص الإمام أحمد جواز المساقات على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر والثمر كالمزارعة، واختاره أبو حفص وصححه القاضي في التعليق، واختاره في الفائق والشيخ تقي الدين رحمه الله. قال في الإنصاف لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجها واحدا. قاله المصنف قال في الإنصاف قال عفى الله عنك قال في الإنصاف لو كان الاشتراك في الغراس والأرض فسد وجها واحدا. قاله المصنف رحمه الله تعالى والشارح والناظم وغيرهم. وقال الشيخ تقي الدين قياس المذهب صحته. قال في الفائق قلت وصحح المالكي المالكيون المغارسة في الأرض الملك للوقف بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر انتهى. فإذا عرفت أن القول بصحة المغارسة أقوى، وأن عليه جمعا من المحققين وعليه الفتوى، وهذا على تقدير ثبوت هذه الدعوة مع وجود شهود أصل العقد بخطهم وقت المعاملة والمعاقدة، وسلامة العقد ظاهرة، فكيف لا نقول بصحته؟ وهذا هو الذي أوجب المراجعة، وبالله التوفيق. وسئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد إذا كان عند يعني كان المذهب يرى المساقات من يرى المزارعة مزارعة المساقات على الشجر، الشيخ الإسلام يرى الجواز الجواز الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر وشجرها إلى اليهود يعملون في الأرض وفي النخيل، ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر الأوزار. نعم صلى الله عليه. وسئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهم الله إذا كان عند رجل أرض بيضاء وأراد آخر أن يغرسها بشجر من عنده هل يجوز؟ فأجاب ذلك جائز، وأكثر العلماء لا يجيز ذلك. لا يجوز لأنه يغرسه، يعني الأصل رب الأرض هو ليغرس يغرس الشجر ثم يساقيه، أما أن يدفع أرض بيضاء ويشتبع أن يغرسها هذا محل الخلاف، الكثير يمنعون من هذا. نعم أحسن الله عليه. ولا يظهر لنا وجه المنع. وسئل بعضهم إذا غارس رجلا في أرض على أن يغرس فيها قدرا معلوما من النخل، والنخل من العامل، وينفق عليه العامل حتى يثمر، ثم يقتسمان النخل والأرض، هل يصح ذلك أم لا يصح إلا على أن الأرض له بها والنخل بينهما، أو تصح في الصورتين كما أتى به أبو العباس رحمه الله؟ فأجاب قال في الشرح لو دفع أرضه إلى رجل يغرسها على أن الشجر بينهما لم يجز، ويحتمل الجواز بناء على المزارعة، فإن الزارع يبذر في الأرض فيكون بينه وبين صاحب الأرض وهذا نظيره، فأما إن دفعها على أن الأرض والشجر بينهما فذلك فاسد وجها واحدا. وقال الشيخ قدس الله روحه يعني يقول إذا دفع الأرض أرض بيضة وقال اغرسها ما يصح، ولكن يغرسها هو يغرس الأرض ثم يساقيها عليها، أما ندفع إلى أرض بيضة ويقول اغرسها ثم يكون ثمر بينهما فلا. الشيخ الإسلام يرى جوازه الصواب مثل المزارعة، كما أنه يعطيه الأرض بيضاء والبذر يكون من العامل ويكون الثمر بينهما فكذلك. هنا فكذلك هنا يدفع إلى أبو الربا وغير الشرط. المزارعة الآن يكون البذر من رب الأرض من العامل، يدفع إلى أرض بيضاء ويقول أتي بذر ما عندك واحرثها، ثم يكون بينهم. فكذلك المساقات يعطي أرض بيضاء ويكون الشجر مثل ما المانع؟ هذا نظير هذا. المذهب يمنعون، بل الجمهور يمنعون هذا، يكون يعطي أرض بيضاء ثم يغرسها، بينما اللي يغرس رب الأرض رب النخ ثم يدفعها إلى العامل يعمل فيها. نعم. الراجح الجواز كما قال الأستاذ الشيخ الإسلام وعينه في الدعوة، هذا نظير هذا، ما في فرق بين كنت تعطيه الأرض البيضاء والبذر منك أو تعطيه الأرض البيضاء والشجر منك. نعم. أي الأرض هنا لا بأس، يكون بينهما ما يخرج بينهما. نعم. أي من هو البذر؟ هذا معروف من العامل، سواء كان البذر من العامل أو من رب الأرض، هذا ما في خلاف. الخلاف في الشجر النخيل، إذا أعطاه البيضة وقال اغرسها أنت، هذا الممنوع عند الجمهور والمذهب، يقول لا تغرس أنت الأرض ثم تعطيه العامل يعني يعمل فيها ويكون الثمرة بينكما. نعم. السلام عليكم. وقال الشيخ قدس الله روحه: قياس المذهب صحته، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا، انتهى. وكذا قال أبو محمد في المغني، وعلل بأنه شرط اشتراكهما في الأصل، ففسد كما لو دفع إليه. وعلل بأنه شرط اشتراكهما في الأصل، ففسد كما لو دفع إليه الشجر والنخل ليكون الأصل والثمر بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، انتهى. وقال في الإنصاف: واختار الشيخ جواز المساقات على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر والثمر كالمزارعة، وذكر أنه هو المذهب. قال: ولو كان مغروسا، ولو كان ناظر وقف، وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة، وأن للحاكم الحكم بلزومها، ومحل النزاع فقط ومحل النزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل، ولو لم يقم به بينة لأنه الأصل، ويتوجه اعتبار بينة. وقال في التوضيح: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من الثمر أو من الشجر أو منهما، وهي المغارسة والمناصبة. صح. بجزء من إيش؟ بجزء. قال وقال في التوضيح: نعم. وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من الثمر أو من الشجر أو منهما، وهي المغارسة والمناصبة. صح. إن كان الغرس من رب الأرض، وقيل يصح كونه من مساق أو مناصب وعليه العمل، انتهى. وقال في الروض المربع: ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرج العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنا، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعمول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه، نص عليه في رواية الجماعة، واختاره عامة الأصحاب، وقدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع، وقطع به في المنتهى، انتهى. فقد علمت أنه فاسد في الثانية بلا خلاف، وإنما الخلاف في الأولى، وأن العمل على جوازه. وسئل الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري عن تصبير الأرض التي غورس عليها قبل أن يغل الغرس، ولو لم يذكر مدة الصبرة، فأجاب: نعم يجوز ذلك، وعليه الفتوى عند أهل نجد، وذكر أن عمل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن على ذلك، والجهالة تغتفر في مثل ذلك للحاجة. ويؤيده ما اختاره الشيخ تقي الدين من جواز إجارة الأرض والمغارسة على الشجر. وسئل شيخ عبد الله بطين إذا دفع أرضه لإنسان يغرسها هل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس ولو لم تتم المدة؟ فأجاب يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس ولو لم تتم المدة، لأن بيع المشاع صحيح والمشتري يقوم مقام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض ليس له فيها حق. وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض ليس له فيها حق، بل لو شرط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض فسد العقد بلا خلاف بين العلماء. والمشتري من مالك الأرض إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرس فهو صحيح كما ذكرناه، وإن كان اشترى نصيبه من الغرس وجميع الأرض فالذي أرى أنه لا يصح، لأنه لا يمكنه تسليم الأرض والحالة هذه. وسئل إذا قطع الغراس هل ترجع الأرض لأهلها أو تكون في يد المغارس؟ وهل الحكم واحد إذا بقي فيها شيء أو لم يبق فيها شيء من الغرس الأول؟ وإذا كان فيه خيار وفسخ المشتري لما حدث لما حدث قطع في النخل؟ فأجاب إذا قطع الغراس فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى إذا قطع الغراس فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى صاحبها، وليس للعامل إحداث غرس إلا بعقد جديد بتراضيهما. وأما إذا بقي شيء من الغرس قليل أو كثير ففيه إشكال، والذي أرى أنه يشبه مسألة من اشترى أرضا وغرس فيها ثم أخذت بالشفعة أن الشفيع يدفع قيمة الغراس إن لم يختر صاحبه قلعة، وكذا إذا انقضت مدة الإجارة وغرسه باق مع أن التالف في هذه الحادثة يقل ويكثر، فيحتاج أن ينظر فيما لا ضرر فيه على صاحب الأرض والغارس، والصلح جائز بين المسلمين. وأما إذا فسخ المشتري قبل قطع النخل صح الفسخ، فإن ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتري، لأن الملك للمشتري فضمانه عليه. باب المساقعة. نعم. سؤال: ما الحكم فيما ينبت على ماء المساقي أو المستأجر من الشجر؟ هل يكون لمالك الأرض أو مالك المنفعة أو يشتركان فيه؟ أفيدونا. أجاب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: ما نبت بغير فعل لا تعدي فيه فلصاحب الأرض تملكه من صاحبه بقيمته، أو يقلعه ويضمن صاحب الأرض نقصه. إيش؟ أجاب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: ما نبت بغير فعل لا تعدي فيه فلصاحب الأرض تملكه من صاحبه بقيمته، أو يقلعه ويضمن صاحب الأرض نقصه. وأجاب الشيخ عبد الله بطين رحمه الله: لم أرى في كتب الأصحاب ذكرا لهذه المسألة بعينها، ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن دهلان النجدي في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المؤجرة أو الموقوفة لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب للبلباني. إيه أجاب ابن دهلان، ما تكلم عن دهلان في ترجمة له؟ نعم. إيش يقول؟ أجاب. قال عبد الله: ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن دهلان النجدي في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المؤجرة أو الموقوفة لم نظفر فيه بنص، وتعبنا من زمن وجاءنا فيه جواب للبلباني أظنه غير محرر. وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء في من استأجر أرضا مدة طويلة، فنبت فيها غراس الظاهر سقوطه في مدة الإجارة ونما بعمل مستأجر ما حكمه؟ فأجاب: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة ووقع منه نوى في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه كان النابت ملكا للمستأجر إن تحقق أن النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه فهو ملك لصاحب الأرض، وإنما نمى بعمل المستأجر. هذا جوابه. ومن جواب لمحمد بن عثمان الشافعي: الودي النابت في الأرض لمالكها. إيش؟ قال عقلك الودي. الودي. نعم. النابت في الأرض لمالكها لا للمستأجر، وإن حصل نموه بفعل المستأجر من سقيه ومعاهدته. انتهى. وقال في الشرح: وإن رهن أرضا فنبت فيها شجر فهو رهن، لأنه من نماء الرهن، سواء نبت بفعل الراهن أو غيره. فتعليلهم أن النابت من نماء الأرض ربما يلحظ منه شيء، صورة ما ظهر للفقير حسن، عن جواب هذا السؤال الذي تفيده قواعد المذهب وتفهمه عبائر الأصحاب، أن هذا النابت وتفهمه عبائر كما عبارة، يعني هذا تفهم قواعد المذهب وتفهمه عبائر كما عبارة. نعم. صورة ما ظهر للفقير حسن، عن جواب هذا السؤال الذي تفيده قواعد المذهب وتفهمه عبائر الأصحاب، أن هذا النابت ملك للمنمي له بعمله، كما لمحه الشيخ عبد الرحمن، وقال في المستوعب: لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا للدواب فتناثر فيها حب أو نوى فهو للمستعير وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة، لنص أحمد على ذلك في الغاصب. انتهى. وأخبرني الثقة أن العم الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد كان يفتي أن ما ظهر على ماء الشريك المساقي يكون له دون شريكه الذي لا ماء له. ثم رأيت في فتاوي ابن زياد ما صورته: مسألة عن رجل شرك من آخر أرضا وبذرها بدخن وعطب مشترك بينهما، وبعد أن حصل الزرع الدخن سقيت الأرض ونبت فيها زرع كثير من الحب المتنافر من الدخن المشترك بين صاحب الأرض والشريك، والحال أن الأرض تحت يديهما معا، فهل يشتركان في الزرع المذكور والحال ما ذكر مع بقاء يد الشريك وعدم إعراضه أم لا؟ الجواب: نعم، يكون الزرع النابت من الحب المذكور مشتركا بين الشريك وبين صاحب الأرض، والحال أن يد الشريك باقية على الأرض لتجديد العمل فيها، وحيث لم يجدد العمل فالزرع النابت لمالك الأرض، ولا تحقق يد الشريك إلا بتجديد العمل. ذكر ذلك السيد العلامة بدر الدين حسين الأهدل. انتهى. والله أعلم. وسئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمهما الله عن رجل غرس أرضا وقفا وادعى تملكها وأخذ مدة يستغلها، ثم بعد ذلك ثبتت وقفيتها وطالبه أرباب الوقف واستحقوها عليه، فما حكم المغارسة والحالة هذه؟ وهل يجبر على قسمتها وإفراز نصيب الوقف إذا كان ممتنعا؟ وما حكم الغلة مدة مقامها في يده؟ فأجاب: غرس الوقف لا يصح إلا إذا كان بإذن الناظر، وبغير إذن الناظر الخاص أو العام يفسد، ويكون حكم هذا الغرس حكم الغصب، فيفعل فيه ما يفعل في غراس الغاصب بقلع الشجر وتسوية الحفر على الغارس، أو يأخذه الناظر بقيمته وعليه أجرة الأرض مدة وضع يده عليها. واختار شيخ الإسلام في مثل هذه الصورة أن تكون مثل المغارسة الصحيحة على ما هو المعتاد في محله، وعلى هذا تكون الثمرة كلها للوقت الماضي منها والمستقبل حتى يتم الغراس وتصح المقاسمة بتمام العمل. وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: أرض أرض وقف باعها أولاد أولاد الموقف، فغرس المشتري وبنى وأنفق مع علمه بأن الأرض وقف، فلما كبر النخل وأثمر نازع البائع واعتذر عن البيع بأعذار فاسدة، واعتذر المشتري بمثلها، والوقف مشتهر عند أهل البلد، والبائع والمشتري يعلمان ذلك. واجتهدت في البحث وشاورت من حولي من الإخوان وكاتبت أهل المعرفة والدين، واتفق الرأي على الإصلاح بما هو أقرب إلى مقصود الواقف ومصلحة الأرض وأقل ضررا على المشتري. والنخل 150 أصلحنا بنصفها للوقف، والثمن الذي أخذ البائع يسقط عن المشتري إعانة له على سقي النخل ورضيا، وذلك بحضور جماعة من المسلمين. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: قال في المغني والشرح: وإذا زارع رجلا أو آجره أرضه فزرعها وسقط من الحب شيء وقت الحصاد نبت في تلك الأرض عاما آخر فهو لصاحب الأرض، نص عليه أحمد في رواية أبي داود ومحمد بن الحارث. وقال الشافعي: هو لصاحب الحب فهو كما لو بدره قصدا، ولنا أن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه، لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه، ولهذا أبيح التقاطه، ولا نعلم خلافا في إباحة ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما، فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له، وصار كالشيء التافه كالثمرة واللقمة ونحوهما. قلت لمن سلم من التعصب والهوى وطلب الحق والهدى انظر وطلب الحق والهدى قلت لمن سلم من التعصب والهوى وطلب الحق والهدى انظر كلام صاحب المغني وابن أبي عمر في شرحيهما، وهما بعد الزمن نجم الدين، وابن حمدان رحمه الله صاحب الرعاية، ولم يذكرا إلا قول الشافعي وبين اختيارهما، ولم يلتفتا إلى تقييد ابن حمدان رحمه الله، ولا ذكره أحد عنه إلا المتأخرون. ولو كان هنا عناية بما استقر عليه الحال في زمن الدعوة الإسلامية وعلمائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى لكان بهم قدوة ولنا فيهم أسوة، خصوصا بعدما فهموا من تقريرات شيخهم محمد رحمه الله وقوله في رسائله: أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لنص أحمد، فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف ذلك من عرفه. رادا بهذا الكلام رحمه الله على مثل هذا البليد المعاند الطاعن بالهوى: فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. حصل له أنه إذا سقط حب وخرج منه زرع في خلاف، قيل أنه يكون صاحب الأرض وقيل أنه يكون مستأجر، قل ما تمنى يكون صاحب الأرض، مسألة فيها خلاف كلام شيخ الإسلام إن شاء الله. قال: وقد سئل عمن استأجر أرضا مدة طويلة ونبت فيها غراس، الظاهر سقوطه في مدة الإجارة. ونما بعمل المستأجر، لا حكمه. أجاب بما صورته: إذا استأجر شخص أرضا مدة طويلة ووقع منه نوى في الأرض المذكورة ولم يعرض عنه، كان النابت ملكا للمستأجر إن تحقق النوى ملكه، وإن لم يتحقق أنه ملكه أو أعرض عنه وهو ممن يصح إعراضه عنه فهو ملك لصاحب الأرض. كذا ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل: إذا رهن أرضا ونبت فيها شجر فهو رهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. إذا رهن أرضا ونبت فيها شجر فهو رهن لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. انتهى كلامه رحمه الله وقدس روحه. وقال ابن مفلح في الفروع: في الدار المؤجرة والأرض إذا وجد بها ركازا أو لقطة فهي لصاحب الأرض أو الدار. قال عفى الله عنك: وقال ابن مفلح في الفروع: في الدار المؤجرة والأرض إذا وجد بها ركازا أو لقطة فهي لصاحب الأرض أو الدار، وقيل هي للمستأجر، والرواية الثانية هي لمالك الدار أو الأرض كالمعدن وغيره، وهو الصحيح من المذهب. انتهى. هذا الذي عليه اعتمدنا، هذا الذي عليه اعتمادنا، وندين الله به، وفيه كفاية. والقصد في ذلك لأن ثبت في الأرض المؤجرة شجر أو كذا يكون صاحب الأرض، كما أن الإنسان إذا استأجر أرض بيتا وجد فيها استأجر أو رهن بيت أو أرض وجد فيها كنز أو لقطة تكون لصاحب الأرض صاحب البيت. نعم صلى الله عليه صاحب الملك. هذا صحيح. المثل فيها خلاف فيها قولات. نعم. هذا الذي عليه اعتمادنا وندين الله به وفيه كفاية. والقصد في ذلك بيان الحق لملتمسه. وأما صاحب الهوى والمناقضات فقد علم هذا وتحققه. وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. ونقول لمن وجد غير هذا من كلام الله وكلام رسوله أو كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين أرشدنا إليه وبينه، فإن الحق ضالة المؤمن والمعصوم من عصمه الله. وقد قيل عليك في البحث أن تبدي غوامضة، وما عليك إذا لم تفهم البقر. سئل الشيخ عبد الله حمس لأن هذا هو القول الصواب أن تكون لصاحب الأرض. نعم. سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهما الله إذا ساقاه على النخل بسهم معلوم كالثلث أو الربع وشرط عليه زيادة وزان معلومة أو دراهم معلومة أو ساقاه على نخله بخمسمائة وزنة أو أقل أو أكثر أو جعل بدل التمر دراهم وآجر النخل بدراهم معلومة فأجاب، هذا النوع أجازه الشيخ تقي الدين وهو المفتى به اليوم، والجمهور على المنع، ولا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، فالظاهر الحجة مع الشيخ وليس هذا موضع ذكرها. وأما الجمع بين السهم المشاع كالنصف والثلث وبين وزان معلومة زائدة على ذلك أو دراهم معلومة زائدة على ذلك فهذا لا يجيزه الشيخ، بل حكى في بعض أجوبته أنه لا يجوز باتفاق أهل العلم. وأجاب أيضا هذه المستقات المزارة المنهي عنها في حديث رافع بن خديج كانوا نهى عن المخابرة، يعني المخابرة كانوا في الجاهلية كانوا يزارعون أو يخادرون على أن لي ما أنبتت هذه الأرض الجهة ولك ما أنبتت هذه الجهة، لي ما نبت في الجهة الشمالية ولك ما نبت في الجهة الجنوبية. قال فأما شيء معلوم مضبوط فلا بأس، إذا كان بجزء مشاع على الثلث على الربع لا بأس، أما تكون ما أنبتت الجهة الشمالية تكون لي وما أنبتت الجهة الجنوبية تكون لك، أو لي ما نبت على السواقي وعلى البركة هذا لا يجوز، لأن قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه، أو كذلك السم مشاع ويشترك معها أصع معلومة أو دراهم معلومة هذا لا يجوز، إما أن يكون بجزء مشاع وإما أن يكون بدراهم، وزارعك هذه الأرض بدراهم معينة ما حرجك لي وأنت لك أجرة الدراهم أو بأصع معلومة، أما أن تجمع بين الأمرين جزء مشاع وأصع فهذا لا يجوز، أو تشترك شيء من الأرض يكون لك ما نبت على السواقي هذا لا يجوز. نعم. وأجاب أيضا وأما المساقات فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخل أو نخلتين أو يشترط شيئا زيادة على السهم الذي له. نعم كذلك يشترط نخلات معينة بثمرها لا يجوز. نعم عفوا عنك. فإن فعل ذلك فسدت المساقات، وسواء في ذلك النخل والعنب والخوخ، فإذا فسدت فالحكم واضح في كلام العلماء. وأما قولك هل تفسد المساقات أم يفسد الشرط وحده، فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقد ويستأنفون عقدا آخر. وأجاب أيضا إذا استثنى صاحب النخل ثمرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل فالعقد فاسد، لكن سوغ بعض متأخر فقهاء نجد فيما إذا كانت نخلة وقفا على بركة، مثل أن يشترط للعامل جزءا يسيرا من ثمرتها، وكذا لو شرط الواقف بأن هذه النخلة على البركة أو الساقي لا يزال عنها لا يزال عنها ذلك فلا يزال. لكن لكن لو شرط لكن مثل أن يشترط للعامل الجزء. لكن سوغ بعض متأخر فقهاء نجد فيما إذا كانت نخلة وقفا على بركة مثل أن يشترط للعامل جزءا يسيرا من ثمرتها. وكذا لو شرط الواقف بأن هذه النخلة على البركة أو الساقي لا يزال عنها ذلك فلا يزال. إذا كانت وقفة نخلة واحدة سئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن هل تصح المساقات من كل نخلة عتق؟ فأجاب لا تصح المساقات بعتق معين أو ثمرة نخلة معينة. وأما بالسدس أو السبع أو أقل أو أكثر من غير تعيين الشجر فيصح. نعم هذا يجوز من شعلب خضوع السدس والسبع. أما تعيين أجرتك ما أثمرت هذه النخلات لا فلا أثمرت يعني قد تثمر وقد لا تثمر. نعم أحسن الله عليك. قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد لبعض معاصريه إذا صار لرجل نخلة أو نخلتان في نخل ولهن سبيل وقال ما أجرهن ولا أسقيهن وتذكر أنك سألت الشيخ عفى الله عنه وقال ما يجبر مالكهن على إجارتهن ولا سقيهن فهو على ما ذكر رحمه الله إلا إن فعل مالكهن مضرة كدخوله على أهل النخل أو سقيهن وتردده لذلك لأن هذا يعرف أن ذلك يضر بصاحب النخل الذي هو فلاحه أو الذي هو فلاحه هل هو فلاح وفلاحه الذي هو فلاحه. نعم. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن قول صاحب الإنصاف نقلا عن الفروع في جواز إجارة الشجر مفردا إلى آخره فأجاب وما ذكرت من عبارة الإنصاف نقلا عن الفروع فهذه المسألة خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر العلماء فيجوز إجارة الشجر مفردا بآصع معلومة لمن يقوم عليها بالسقي وتكون الثمرة له أي العامل وليس لصاحب الشجر إلا ما وقع عليه العقد من الأجرة سواء كانت الأجرة من جنس ما يحمل به ذلك الشجر أو غيره كما تجوز إجارة المزارع بجامع أن كل منهما إنما قصد مغلة بخلاف بيع السنين وهو بيع ما أثمر هذا البستان من الثمر مثلا سنة أو سنتين فأكثر من غير أن يقوم عليه وإنما اشترى نماء سنين معدودة فهذا لا يجوز بالإجماع لأن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ولو كانت موجودة فكيف إذا كانت معدومة وهذا هو الذي دلت السنة على المنع منه. وأما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل الثمرة فليس بيعا للثمرة قبل وجودها وأما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل الثمرة فليس بيعا للثمرة قبل وجودها وإنما وقع العقد على الشجر كالأرض المستأجرة لكن لما ورد على طريقة الشيخ أن هذا الشجر قد لا يحمل وقد تنقص ثمرته عن العادة فيكون الضرر على المستأجر أجاب عن ذلك بأن الثمرة لو لم توجد أو وجدت ثم تلفت قبل أوان جذابها فلا أجرة ويرجع بها على المؤجر إن كان قد قبضها منه. وأجاب عن ذلك بأن الثمرة لو لم توجد أو وجدت ثم تلفت قبل أوان جذابها فلا أجرة ويرجع بها على المؤجر إن كان قد قبضها منه. يعني لأن النبي وضع الجوائح حديث وضع الجوائح. نعم. لعدم حصول المقصود بعقد الإجارة وإن نقصت ثمرة الشجر عن العادة فسخ ويرجع بالأجرة وقدر عمله أو أرش النقص كما إذا كانت العادة ويرجع بالأجرة وقدر عمله أو أرش النقص كما إذا كانت العادة أنها تثمر بألف مثلا فلم يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعها وكذلك الجائحة أي كما توضع الجوائح عن مستأجر الأرض أو الحوانيت ونحوها إذا أصاب الزرع جائحة من الآفات فإنه يوضع من الأجرة عن المستأجر بقدر ما نقص المغل بالجائحة نصفا كان أو أقل أو أكثر. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن قوله وهل تصح على ثمرة موجودة، فأجاب نعم. باب المساقعة نعم. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن قوله وهل تصح على ثمرة موجودة، فأجاب معناه ما يفعله الناس اليوم إذا أبرت الثمرة وأراد ترك الفلاحة ساق على ثمرة نخله بالنصف أو الثلث، فيقوم الثاني مقام الأول في تصليح الثمرة وتنميتها. وهذه المسألة فيها خلاف، والمذهب عند المتأخرين جواز ذلك إذا بقي من السقي والكلفة ما تنمو به الثمرة، وهو المفتى به اليوم. وسئل إذا فسدت لشرط إلى آخره، إذا فسدت لشرط، فسدت نعم لشرط إلى آخره، فأجاب أما إذا فسدت المساقات أو المزارعة لشرط أوجب فسادها ثم أسقط المشترط شرطه طلبا لصحة العقد، فإن العقد لا يعود صحيحا بعد فساده، وهذا ظاهر. ثم أسقط المشترط شرطه طلبا لصحة العقد، فإن العقد لا يعود صحيحا بعد فساده، وهذا ظاهر. وقد علل الفقهاء رحمهم الله بقاء عقود فاسدة على فسادها لأن العقد لا ينقلب صحيحا بعد فساده، والله أعلم. وسئل عن المساقات والمزارعة هل هي لازمة أو جائزة، فأجاب وأما المساقات والمزارعة إذا شرط رب الأرض ألا يخرج منها سنين معلومة فالظاهر لزوم ذلك الشرط. المساقات والمزارعة إذا شرط رب الأرض ألا يخرج منها سنين معلومة فالظاهر لزوم ذلك الشرط، كما في الحديث المسلمون على شروطهم ألا يخرج منها سنين معلومة فالظاهر لزوم ذلك الشرط كما في الحديث المسلمون على شروطهم. وكثير من العلماء يقول إنها لازمة على المساقي والمزارع. وكثير من العلماء يقول إنها لازمة على المساقي والمزارع وإن لم يشرط رب الأرض لزومه. وسئل هل حكم المزارعة والإجارة واحد، فأجاب المذهب التفريق، فمن الأصحاب من قال المساقات عقد جائز ليس بلازم، ومنهم من قال إنها لازمة صاحب العقار لا في حق المساقي. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقع أهل خيبر اليهود وزارعهم على الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام نقركم على ذلك ما شئنا، ثم جاءهم عمر رضي الله عنه وقالوا النبي نقركم على ذلك ما شئنا، قالوا هذا دليل على أن المساقعة عقد جائز المحدد متى ما شاء أخرجها. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله وأما المساقاة فأكثر العلماء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله وأما المساقات فأكثر العلماء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ تقي الدين، وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل، واللازم هو الذي لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضا صاحبه. وأجاب الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الصحيح اللزوم، وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام، ومن أخذ عنه لا يختلي. وأجاب الشيخ عبد الرحمن ابن حسن الصحيح اللزوم، وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام، ومن أخذ عنه لا يختلف فيه اثنان منهم، واستمر الأمر على ذلك إلى الآن وهو الصواب. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول بعض متقدم الأصحاب لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة فيفتقر إلى ضرب مدة. وأجاب الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمه الله الجمهور على أنها عقد لازم فتفتقر إلى ضرب مدة معلومة كالإجارة، والقول بأنها عقد جائز من المفردات. واختار صاحب التبصرة قولا ثالثا وهو أنها لازمة من جهة المالك فقط. يعني المذهب على أنها عقد جائز، والجمهور على عقد لازم، ومن العلماء قال أنها لازم في حق رب الأرض، جائز في حق العابد، ثلاث أقوى، قيل لازم في حق الطرفين، وقيل جائز في حق الطرفين، وقيل لازم في حق المالك، جائز في حق العامل. نعم. أفلان. وقيد بعض المحققين القول بجواز عقدها بقيد حسن. وأجاب الشيخ عبد إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن المغارسة عقد لازم، وذكرها في باب المساقاة من أجل المشاركات اللازمة. وسئل شيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن المزارعة بجزء من الثمرة إذا قيل بأنها لازمة أو جائزة، فإذا زرعها العامل وشغل الأرض بزرعه وفوت على صاحب الأرض أجرة أرضه فهرب إلى آخره، فأجاب عفى الله عنك ظاهر كلامهم أنه يجب عليه قيمة مغل الأرض لصاحبها على ما تشارط عليه، فإذا كانت الأرض تغل بألف صاع مثلا وزارع تغل، فإذا كانت الأرض تغل بألف يعني يخلص منها ثمرة، تغل بألف صاع مثلا وزارعه عليها بثلثها وشغل أرضه ثم هرب العامل وجب عليه ثلث الألف، هذا على القول بأنها جائزة. وأما على القول بأنها لازمة فإن الحاكم يستأجر من ماله من يقوم على الزرع، وأما إذا خرج منها قبل العمل وقيل إنها جائزة فليس عليه شيء. وأجاب أيضا وإذا خرج العامل في المساقات وقد مضى بعض السلف، فإذا كان قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وإن كان بعد ظهور الثمرة استأجر من ماله من يقوم على النخل إن أمكن، وإلا جيء برجل أمين يقوم مقامه في تتميم العمل. والذي قرره ابن القيم وغيره أن الإمام ونائبه في هذا سواء، وأن تصرف الغير في مال المالك إذا كان لمصلحة ضارة. أن الإمام ونائبه هنا. والذي قرره ابن القيم وغيره أن الإمام ونائبه في هذا سواء، وأن تصرف الغير في مال المالك إذا كان لمصلحة ظاهرة ينفذ تصرفه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وما على المحسنين من سبيل والله أعلم. وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمهم الله تعالى عن سقى الحائل إلى آخر السؤال. عن إيش؟ سقى الحائل عفواً. سقي. سقى الحائل وذكر الحاشية أي الذي لم يحمل. سقي. سقي الحائل. عفواً. وسئل عن سقي الحائل إلى آخر السؤال فأجاب عفى الله عنك العامل يقوم بتمام العمل الذي يستحق به نصيبه من النماء ويحصل به صلاح الثمرة. وهو الذي لم يحمل. قال في الحاشية أي الذي لم يحمل. العامل يقوم بتمام العمل الذي يستحق به نصيبه من النماء ويحصل به صلاح الثمرة، والعرف الجاري إنما هو بين العمال، مع أن العادة تغيرت على قولكم فيلزم الفلاح تصليح جميع الثمرة، ولا يمكن من ترك نصيب المالك، ولا يمكن من ترك نصيب المالك لأن العقد عليه، وترك نصيب المالك ينافي مقصود المساقاة. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن عن قطع الشجرة المثمرة بغير إذن المالك فأجاب الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك، وعلى من قطع الضمان بالقيمة، وكذلك إذا قطع السعف من النخل ففيه القيمة بحسب حال البلد. وسئل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص فأجاب وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح فالقول قول مدعي النقص مع يمينه. وسئل ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله عن قوله إن زرعت أرضي حبا فهي بكذا كيلا مسمى أو شعيرا لكذا أو قطنا بكذا وزنا معلوما، فأجاب هذه المسألة فيها خلاف مشهور في القديم والحديث، والذي نعمل عليه من أقوال العلماء أن هذا لا بأس به إذا كان كيلا معلوما أو وزنا معلوما أو جزءا مشاعا معلوما كالثلث أو الربع ونحو ذلك. سئل ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله عن قوله إن زرعت أرضي حبا فهي بكذا كيلا مسمى أو شعيرا بكذا أو قطنا بكذا وزنا معلوما، فأجاب هذه المسألة فيها خلاف مشهور في القديم والحديث، والذي نعمل عليه من أقوال العلماء أن هذا لا بأس به إذا كان كيلا معلوما أو وزنا معلوما أو جزءا مشاعا معلوما كالثلث أو الربع ونحو ذلك، والله أعلم. وأما إذا كان لرجل أرض ودفعها لرجل يحرثها ويزرعها هو ولده من بعده بلا أجل معلوم، وجاء الإسلام والأرض في أيديهم، فإن مالك الأرض يرجع فيها، وما أحدث الزراع من شجر أو بناء أو غرس فهو له، يأخذه بقيمته إن أراد. وسئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله إذا كان بين شريكين نخل أو زرع. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من بعد فغفر الله لك. قال ابن قاسم رحمه الله في باب المساقاة: سئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله إذا كان بين شريكين نخل أو زرع وأراد أحدهما تركه للآخر وعوضه كيلا معلوما أو جزءا مشاعا من الثمر، فأجاب هذا مساقاة لشريكه ولا بأس بها، فإن كان بجزء مشاع فهي مساقاة، وإن كان بكيل معلوم فهي إجارة، وفيها خلاف، والمفتى به عندنا جوازها. وسئل الشيخ إبراهيم عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله عن ماء المغارسة، فأجاب ماء المغارسة أحق به المغارس من مالك الأصل لأجل دفع الضرر عنه إذا دخل عليه مالك الأصل أو غيره. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحمهما الله: وأما ما فضل من الماء بعد سقي الغرس فهو لمالك الأصل إذا كان محتاجا له، وأما كون صاحب الغرس يختص به ويسقي بفضل مائه ملكا له غير الغرس، وصاحب الأصل يحرم ذلك مع حاجته يحرم ذلك مع حاجته إليه، فهذا لا يكون في قاعدة الشرع. قال عفى الله عنك: فصل. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن جواز المزارعة، فأجاب اختلف العلماء في جواز المزارعة، فأجازها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة بعدهم، وكرهها أبو حنيفة والنخعي، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل، ومنعها في الأرض البيضاء، والحجة مع الجمهور. اختلف العلماء في جواز المزارعة، فأجازها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة بعدهم، وكرهها أبو حنيفة والنخعي، وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل، ومنعها في الأرض البيضاء، والحجة مع الجمهور. هذا إذا كان العقد على مزارعة، وهي العقد على أرض ببعض ما يخرج منها كثلث وربع ونحو ذلك. وأما إذا كان العقد عليها إجارة لا مزارعة، فإن آجرها بدراهم معلومة فهذا جائز. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن كري الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة. وأما إجارة الأرض بالطعام فينقسم ثلاثة أقسام: أحدها أنه يؤجرها بطعام معلوم غير الخارج منها فيجوز، نص عليه أحمد. الثاني أن يؤجرها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، كإجارتها بقفزان حنطة من زرعها، ففيه روايتان إحداهما المنع وهو مذهب مالك. الثاني أن يؤجرها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، كإجارتها بقفزان حنطة من زرعها، ففيه روايتان إحداهما المنع وهو مذهب مالك، والثانية الجواز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي المذهب. القسم الثالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف وثلث وربع، فالمنصوص عن أحمد جواز ذلك، وهو الصحيح من المذهب وهو قول أكثر الأصحاب. وقد نص أحمد في من قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح. قال بعضهم وهذه مزارعة بلفظ الإجارة, وقال بعضهم بل هذه إجارة, والإجارة تصح بجزء معلوم مشاع مما يخرج من الأرض المؤجرة كما نص عليه أحمد. قال الشيخ تقي الدين تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها, وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. والقول الثاني أنه لا يجوز إجارتها بجزء مشاع منها لأنها إجارة لعوض مجهول, وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الموفق في المغني قال في الشرح وهو الصحيح انتهى. وبما والقول الثاني أنه لا يجوز إجارتها بجزء مشاع منها لأنها إجارة بعوض مجهول, وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الموفق في المغني وقال في الشرح وهو الصحيح انتهى. وبما فصلناه يتبين لك جواب ما سألت عنه إن شاء الله تعالى. وأما قولك في المزارعة إذا كان له سهم كالربع ونحوه وشرط زيادة 10 آصع أو زيادة دراهم هل حكمها حكم المساقاة؟ فنقول نعم, متى اشترط في المساقات والمزارعة ما يعود بجهالة نصيب كل منهما أو اشترط أحد ما يعود بجهالة نصيب كل منهما أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولا أو اشترط مع نصيبه المعلوم دراهم أو آصعا زائدة على الربع ونحوه, فهذا كله يفسد العقد لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه. ومعنى قوله لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. فهذه المسألة ذكرها صاحب الإنصاف عقب المسألة المتقدمة وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم كنصف وثلث, وذكر الخلاف بين الأصحاب هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة أم هي إجارة, وصحح أنها إجارة وأنها جائزة. ثم قال فوائد: الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه, وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة مثل. وأما المخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرها, فمنهم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود. قال فوائد: الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه, وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل. وأما المخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرها, فمنهم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود عن زيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, والكلام أخذ عنك لصاحب الإنصاف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, قلت وما المخابرة؟ قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع. ومنهم من فسر المخابرة المنهية عنها بما في حديث رافع رضي الله عنه قال كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه, فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهى عن ذلك. فأما بالذهب والورق فلن ننهى, متفق عليه. فأما بشيء هذا المخابرة المنهية عنها, المخابرة هو أن يخصص شيء ما نبت على السواقي أو على البركة أو للجهة الجنوبية ولا الجهة الشمالية, هذا ما في عنها. أما المخابرة الجائزة تكون مخابرة الدراهم, لك دراهم كذا وكذا تشتغل الأرض ولك كذا وكذا دراهم, أو جزء مشاع تشتغل للربع ولك ثلاثة الأرض, أو للنصف ولك النصف, أو للثلث ولك الثلث, جزء مشاع هذا ربع سبنا. فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس, وهذا الذي فسر به المخابرة في حديث رافع لا يختلف في فساده وهذا التفسير هو الراجح في تفسير المخابرة المنهي عنها. وأجاب أيضا: أما الفرق بين المحاقلة والمخابرة فالمحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، فإذا بيع هذا الزرع الذي قد اشتد حبه بحب من جنس الحب الذي في الزرع فهذه هي المحاقلة المنهي عنها، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم، يباع الزرع، يباع الحب في سنبله بحب بحب مستقيم، هذا لا يمكن المماثلة، لأن الحب الذي في السنبل رطب، فإذا يبس تغير خف، بخلاف الحب الذي في الأرض. ومثل بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، هذا لا يجوز إلا في العراية. ومثل بيع العنب بالزبيب، لأن الرطب يبس وإذا يبس خف خف، فلا يمكن المماثلة. نعم. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله: وأما نهيه عن المخابرة ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهما، وفسر بأنه يزارعه على أرض بجزء معلوم كالربع ونحوه، ويشترط زرع بقعة بعينها ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث أو نحوه ونحوهما، وفسر بأن يزارعه على أرض بجزء معلوم كالربع ونحوه، ويشترط الزرع بقعة بعينها، أو يشترط زيادة آصع معلومة عن الجزء المسمى ونحو ذلك. وفي المساقات أن يساقيه على نخله بالربع ونحوه، ويشترط زيادة نخلة معينة أو غير معينة يختارها كما يفعله كثير، وهذا حرام عند العلماء. وأجاب أيضا: وما أشكل عليكم من عبارة المختصر في المزارعة، حيث قال: وتصح إجارة أرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، وهذا إذا وقع العقد بلفظ الإجارة، كأن يقول: استأجرت منك هذه الأرض لزرعها مدة كذا بنصف الخارج منها أو ربعه ونحو ذلك، ويكون ذلك إجارة حقيقية لازمة لا مزارعة جائزة، فيشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية جماعة من أصحابه في من قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أنه يصح. فقال أبو الخطاب: ومن تبعه آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، فقال أبو الخطاب: ومن تبعه هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فمعنى قوله آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أي زارعتك بثلث، عبر عن المزارعة بالإجارة على سبيل المجاز. وهذا على الرواية التي لا يشترط فيها كون البدر من رب الأرض. وقال أكثر الأصحاب عن نص أحمد المتقدم هي إجارة، لأنها مذكورة بلفظها فتكون إجارة حقيقية، وتصح ببعض الخارج من الأرض كما تصح بالدراهم. قال في الإنصاف: بعد حكاية نص أحمد اختار المصنف وأبو الخطاب وابن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة، فعلى هذا يكون ذلك على قولنا لا يشترط كون البدر من رب الأرض كما هو مختار المصنف وجماعة. قال: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة، وأن الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المؤجرة، نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهذا ظاهر المذهب وقول الجمهور، إلى أن قال صاحب الإنصاف: وعنه لا تصح الإجارة بجزء مما يخرج من المأجور، اختاره أبو الخطاب والمصنف. قال الشارح: وهو الصحيح. قال: فعلى المذهب يشترط لها شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره. انتهى ملخصا. فتبين أن الصحيح من المذهب صحة إجارة الأرض للزرع بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها خلافا لأبي الخطاب والموفق والشارح. فتبين عفى الله عنك أن الصحيح من المذهب صحة إجارة الأرض للزرع بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها. وهذا دلت عليه الحديث الصحيح رافع خلافا لأبي الخطاب والموفق والشارح. وهذا معنى قوله في شرح الزاد تصح إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، فتكون إجارة حقيقية يثبت لها حكمها من اللزوم وغيره. والمذهب أيضا صحة المزارعة بلفظ الإجارة، وهو مراد شارح الزاد بقوله تصح مساقات بلفظ إجارة وتكون مزارعة حقيقة لها حكمها. وقولهم فإن لم تزرع، سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة، نظر إلى معدل المغل، أي المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى فيه. فإذا قيل لو زرعت حصل من زرعها 100 صاع والعقد وقع على نصف الخارج منها، فيجب لصاحبه 50 صاعا. هذا إذا لم يزرع، قوله عفرك فإن لم تزرع، سواء قلنا إنها إجارة أو مزارعة، نظر إلى معدل المغل، معدل المغل، يعني لو أجره إنسان أرضه بالنصف، قال نعطيك الأرض تزرعها بالنصف، بيأخذ لي النصف الثمر والكسر، الاستاجر ما زرعها ترك حتى مضت مدة، ماذا نعمل؟ نغرمه، للأهمل نغرمه، نقول نقدر كم تساوي. قال أهل الخبرة أن لو زرعت يطلع منها 1000 صاع، يقول 550، و500 صاع 550 تساوي قيمتها مثلا 5000، يقول سلم 5000. قال أنا ما طلع شيء، أنا على النصف، أقول أهملت، أنت أهملت، العقد على هذا، كونك أهملت ولم تزرعها ما يعفيك من دفع ما يتوقع أن تخرجه. نعم. نظر إلى معدل المغل، أي المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى فيه. فإذا قيل لو زرعت حصل من زرعها 100 صاع والعقد وقع على نصف الخارج منها، فيجب لصاحبه 50 صاعا. وسئل عن زرع الأرض المغصوبة هل يكون عيشها مكروها، وعن الشراء منه، فأجاب وأما زرع الأرض المغصوبة فما علمت فيه حكما واضحا، والأولى التنزه عنه، ولا أحب المعاملة فيه. وسئل عن عبد الله بطيرة، وسئل عن الأرض المغصوبة، وسئل عن الأرض المغصوبة، عن الأرض المغصوبة، عن الأرض المغصوبة هل يكون عيشها مكروها، وعن الشراء منه. العيش يعني الحب. نعم. فأجاب عفا عنك وأما زرع الأرض المغصوبة فما علمت فيه حكما واضحا، ولأولى التنزه عنه، ولا أحب المعاملة فيه. وسئل شيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه تمنع الرياح عن مضرة الزرع، ومنعه المالك معللا بأن الحظيرة تجمع التراب، فأجاب الأقرب في مثل هذا أن العامل لا يمنع عن فعل ذلك، لأن فيه منفعة مقصودة، ولكن يلزمه إزالة الحظيرة وقلع ما اجتمع فيها من التراب الذي ألقته الريح، فتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر عن المالك. وسئل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله عن أرض سبل في ملك إنسان، فأجاب إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد بإجارة معلومة، عن أرض سنبل سبل كان سبها، عن أرض السبل في ملك إنسان، فأجاب إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد بإجارة معلومة أو سهم، فزيد أحق بها بما طلبت به. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن أرض السبل في ملك إنسان إلى آخره. فأجاب: إذا طلبت أرض السبل التي في ملك زيد بإجارة معلومة أو سهم فزيد أحق بها بما طلبت به. لأن في أرضه، إذا كانت عنده أرض وفي وسط أرض سبيل وأراد أن يأجر السبيل هذه اللي وقف على شخص على محمد وهي أرض في أرض زيد، زيد أولى لأن في وسط أرضه قدم عليه. نعم. وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهم الله عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد إلى آخره، فأجاب: الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال من عقار وغيره، وتقسط النائبة على قدر الأموال كما هو المعمول به في بلدان المسلمين. وقال أيضا: هو وإخوته الشيخ حسن وعلي وإبراهيم ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء ويجعله على الفقراء الذين لم يجعل الله عليهم شيئا. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن الضرائب التي تؤخذ من أهل البلد إلى آخره، فأجاب: الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال من عقار وغيره، وتقسط النائبة على قدر الأموال كما هو المعمول به في بلدان المسلمين. وقال أيضا: هو وإخوته الشيخ قال الأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال من عقار وغيره، وتقسط النائبة على قدر الأموال كما هو المعمول به في بلدان المسلمين. وقال أيضا: هو وإخوته الشيخ حسن وعلي وإبراهيم رحمهم الله ومن الأمراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء ويجعله على الفقراء الذين لم يجعل الله عليهم شيئا. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل في حقوق الخلق، وهي أن النوائب التي يضعها الأمراء والنظراء ربما يقع فيها الجور وعدم المساواة، فمن ذلك تنويب المعسر الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين لكون جميع ماله لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه. وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله أفتى أناسا من أهل السير وغيرهم أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج، هذا إذا كانت لمصلحة الدين كالجهاد خاصة، فتوضع بالعدل على الناتج. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأجاب ابنه الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: أشرفت على خط الوالد الشيخ رحمه الله، نقل في خطه فتوى شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الوالد فيه: لا يخفاكم أن شيخنا محمدا أفتى أهل السدير بأن نائبة الجهاد تصير على الناتج، وكتبناها لإخوانكم من أهل البلدان أنها لا تخص صاحب الملك في نصيبه، كذا رأيت وكتبت، ونقلت هذه العبارة لحاجة الناس إليها خصوصا هذه الأيام. والعدل من أوجب الواجبات حتى في النوائب، كما أفتى به شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله في النوائب السلطانية. فنظراء البلد يجب عليهم النظر في هذا والتسوية بحسب الثمرة وبحسب الجدة والتجارة. وقد ذكر سبحانه الجهاد بالمال في كتابه، وقدمه على الجهاد بالنفس في مواضع من القرآن. وإذا ترك الناس هذا مع الحاجة إليه فقد هدموا ركنا عظيما من أركان الإسلام. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله ناتج يعني من البغل المزارع، يعني الناس أكثرهم في المزارع والفلايح، تأخذ العبة من الناتج من الثمرة، ها الجهاد إيه؟ نعم، الضرورة ضرورة، لكن تأخذ من الفقراء من الأغنياء دون الفقراء، تأخذ من الناتج من المغل. نعم. أصلاً. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: كان على عهد الملك عبد العزيز أول ما تولى كذا يفرض شيء على الفلاليح وعلى كذا، كذل ما عنده شيء، ما عنده بيت مال ولا ما عنده شيء ولا في موارد، ها ما عنده زكاة والزكاة تبعد. وما في الضرورة ما تقوم أمور الدولة إلا بهذا ولا يستطيع مثلا تقوم أمور الدولة ولا الجند ولا كذا إلا بهذا ما عنده شيء لأجل افرض كذا افرض على الفلاليح على المزارعين كل واحد عليه كذا وكذا ها نعم الآن نعم أسعد الضائب كثير الدول الآن ضرائب ضربها ظلم يظلم ظلم وجور بدون حاجة لكن ها وذكر شيخ الإسلام الثاني يقول نوائب السلطانية في هذا نعم نعم وأجاب ابن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مقام العدل والإنصاف أن الجهاد على الغني وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية متجرهم وفلاحهم وأجاب ابن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مقام العدل والإنصاف أن الجهاد على الغني نعم الجهاد في سبيل الله على الأغنياء هم اللي يدفعون للجهاد الجهاد واجب فرض يعني فرض الكفاية على الأمة يجب عليهم تجاهد ما تستطيع الجهاد إذا كان ما تستطيع الجهاد ما عنده شيء يفرض يكون على الأغنياء أما النوائب التي ترد في البلد شيء عامة وحقوق المسلمين عامة تكون على الجميع على تجار وغيرهم وأهل المزارع وغيرهم هذا أما الجهاد الخاص بالأغنياء بالأغنياء هم اللي يدفعون الجهاد نعم السلام عليكم وأما قال عفلانك مقام العدل والإنصاف أن الجهاد على الغني وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية متجرهم وفلاحهم والفقير العاجز الذي ليس له كسب ليس له راحم إلا الله ثم الولاية فلا يدخل في أوامرهم نعم الفقير المعدو شيء ما شيء لا في الجهاز ولا في النوائب نعم طيب. وأجاب أيضا في رسالته للإمام عبد الرحمن آل فيصل حضر عندي أهل حريملا وأمرهم ما يخفاك وأهل نجد ليست نوائبهم حادثة وبينت لهم أن مقام العدل والإنصاف بينهم أن الجهاد على الغني وأما النوائب التي ترد البلاد جميعها تكون بينهم بالسوية متسببهم وحراثهم وكتب لهم الإمام أن هذا كتاب الشيخ وتعملون على ما فيه كتب كتاب الشيخ كتب الإمام هذا كتاب تعملون عليه تنفيذ وتعملون على ما فيه وإن كان بعض المتسببة في السابق لا يحملون شيئا فالموجب له أن الفلاليح بالسابق عندهم ثمار كثيرة والوارد قليل والأمور اليوم كلها اختلفت الكداد ما عنده محصول والواردات كثرت والولاية فيها بالعدل كما ذكر الشيخ نعم الكداد اللي كالكداد اللي الفلاح اللي يمسك الزرع هذا كداد هو متسبب اللي يبيع ويشتري متسبب يعني يطلب الرزق متسبب من غير الفلاح بالعمل والتجارة نعم خلاص وقال الشيخ عبد الله بن فيصل ما ذكر الشيخ فيه كفاية ومقنع لمن يريد العدل والإنصاف وكتب عليه الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله ما نصه ما أفتى به الأخ الشيخ عبد الله هو الصواب الذي تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة وهو العدل والإنصاف وما أفتى به هو الذي أفتى به إمام الدعوة الإسلامية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحفيده الوالد عبد الرحمن والشيخ الوالد عبد اللطيف رحمهم الله جميعا أفتوا بأن نوائب الجهاد على الأغنياء والفقير ليس عليه شيء منها والنوائب تكون على الناتج من ثمرة وعقار ودواب ونقود كل تجب عليه بحسب قدرته واستطاعته هذه نوائب الجهاد وأما النوائب التي غير الجهاد فهي على الجميع من فقير وغني على قدر طاقتهم فيجب على نظراء البلد تقوى الله وتحري العدل وأن لا يحملوا من لا يطيق شيئا من النوائب. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي ذكر العلماء رحمه الله أن ما طلب من قرية ونحوها من الضرائب السلطانية يكون على قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه، وإن وضعت مطلقا فالعادة. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن وضعت على الثمرة فعلى ربها من مالك وعامل على قدر حصصهم. ويستوي نخيل القرية المخروص منها وغير المخروص إذا كان به ثمرة. وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: الكلف السلطانية تتبع ما وضعت عليه، فإن كانت على الثمار فعليها، وإن كانت على الأملاك فكذلك، وإن كانت على الأموال فكذلك، وإذا وضعت وجبت فيها التسوية لئلا يتكرر الظلم على الضعيف، ومن قام فيها بنية العدل فكالمجاهد في سبيل الله. ذكره شيخ الإسلام. والنخيل التي ذكرت حكمها حكم نخيل الجماعة، ذكرت في الخرص أو أسقطت. وإن كان النخل للأمير فكل أهل بلد وعادتهم، فإن كان نخل الأمير لا ينوب عندكم مثل أمراء بعض البلدان فلا ينوب، وإلا حكمه حكم غيره. وسئل شيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمه الله عن جعل النظراء فيما ينوب البلد فأجاب: وأما كون العشيرة يجعلون 2 أو 3 يواسون عليهم ما ينوبهم للضيف والجهاد، فهذا سيرة المسلمين، يلزم الأمير يقدمهم ولا يقدم إلا من وأما كون العشيرة يجعلون 2 أو 3 يواسون عليهم ما ينوبهم للضيف والجهاد، فهذا سيرة المسلمين، يلزم الأمير يقدمهم ولا يقدم إلا من أهل الأمانة. وأما إذا أجمع أهل بلد على أن يجمعوا طعاما عند رجل فيما ينوبهم من جهاد أو ضيف أو دية قتيل المسمى العشر في بلادكم، فهذا لا بأس به. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هل على مال اليتيم شيء من النوائب؟ فأجاب: وأما الأيتام فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر إلا إن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر. وأجاب ابن الشيخ عبد الله: هذا ضروع، إذا كان في ترك الجهاد خطر على المسلمين يفرض على الأغنياء، والأيتام ما يحملون إلا إذا الخطر خطر يهجم العدو على البلاد يأخذ لهم مال الأغنياء، ضروع ولما للأيتام. وأجاب ابن الشيخ عبد الله: وأما الأيتام الذين لهم أموال فليس عليهم من النوائب شيء مثل الضيف وأشباه ذلك، ولا شيء عليهم إلا أن يأتي البلاد كفار يقتلون المسلمين فهم يدخلون مع الجماعة في النائبة. وأجاب أيضا: وأما اليتيم فليس عليه شيء من النوائب سوى الزكاة، وكذلك المرأة. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: من كان تحت يده عقار للوقف وطلب منه نائبة للترك وغيرهم فلا يرجع على الوقف بشيء من النوائب. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي رحم الله الجميع: وأما النخل المسبل فإن كان على معين فعليه نائبة، وإن كان على غير معين مثل سراج وصوام وأضحية فلا يلحقه شيء من النوائب. انتهى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الذي ينزل به ضيف من الناس النائين عن البلد فيما يحاسب به مما ينوب البلد من ضيف، فإن كان ما يخصه من قرى الضيف قائما به فهو الذي عليه، ولا ينوب ولا يحسب له ما أنفق، هذا مقتضى العدل. وأجاب ابن الشيخ عبد اللطيف: من قام بما يجب عليه للضيف الذي يختص به سقط عنه ما يوضع على البلد من جهة الضيف إذا كان الخارج منه للضيف قدر ما يستحقه لوجوب العدل الذي أمر الله به. وسئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر: إذا وضع نائب الإمام على جماعته النائبة وكان بعضهم غائبا، وأخذ الأمير من رجل دراهم وجعلها سلما في ثمر في ذمة الغائب، هل تلزمه؟ فأجاب: إذا ترافعا فالذي يظهر لي أن هذا السلم لا يلزم الغائب، لأن الغائب معذور، وطريق الحيلة أن يقترض عليه أو يقرضه الأمير بنفسه، فإذا قدم طالبه بما لزمه من النائبة. وأما قياسكم على صاحب الدين، سئل الشيخ سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا وضع نائب الإمام على جماعته النائبة وكان بعضهم غائبا وأخذ الأمير من رجل دراهم وجعلها سلما في ثمر في ذمة الغائب، هل تلزمه؟ فأجاب: إذا ترافع فالذي يظهر لي أن هذا السلم لا يلزم الغائب، لأن الغائب معذور، وطريق الحيلة أن يقترض عليه أو يقرضه الأمير بنفسه، فإذا قدم طالبه طالبه بما لزمه من النائبة. قال عفوا عنك: وأما قياسكم على صاحب الدين إذا امتنع من وفاء دينه وباع الحاكم لوفاء دينه فقياس غير صحيح، وذلك أن الحاكم له تسلط على بيع مال الممتنع من وفاء دينه، إذ لا طريق للوفاء إلا بذلك. وأما هذا الغائب فلم يمتنع، بل لو كان الذي عليه الدين غائبا لم يكن للحاكم بيع ماله. وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن أخذ نائب البلد الرؤوس مما ذبح فيها، فأجاب: أما أخذ النائب الرؤوس وسئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن أخذ نائب البلد الرؤوس مما ذبح فيها، فأجاب: أما أخذ النائب الرؤوس فهذا لا يجوز إلا إن طابت نفوسهم من غير إكراه ولا إلزام. قال: باب الإجارة. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.